فاختلفوا في القتل بالمثقل، هل يقتص بمن قتل بالمثقل وهو من جعل حجرا على شخص وقتله، هل يقتص منه مثل ما من قتل بالسكين بالمحدد يعني كالسكين والخنجر والسيف؟ اختلف العلماء، فذهب الجمهور أو إلى أنه يقاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع إيش؟ بجامع القتل العمد العدوان، لا بد من الثلاثة، هذه أوصاف تعتبر. نعم. أي نعم بعضهم، نعم هذا شرط آخر، بعضهم يشترط أن لا تزيد الأوصاف على خمسة، لأنه إذا زاد على خمسة أصبح ليس بعلة، هذا حكم آخر قالوا، ولكن الحقيقة والجمهور قالوا أبدا، يعلل بعلة متكونة من أوصاف، من وصف ومن أوصاف ثلاثة ومن خمسة وأكثر من ذلك، إذا كانت العلة جامعة لهذين الحكمين الفرع والأصل يعني. نعم. وتكون نفيا وإثباتا. نقف على هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: وتكون نفيا وإثباتا، وتكون مناسبا وغير مناسب. نعم، يعني ما يعلل به الحكم، أحيانا تكون العلة مناسبة، يعني وصف مناسب للحكم، ظهر للعقل مناسبتها وعرف العقل هذه المناسبة وما فيها من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، أحيانا العقل يدرك ذلك، لكن أحيانا يصعب على العقل أن يدرك ذلك، ومع ذلك فيعلل بالعلة المنصوص عليها، لكن لا يدرك ما فيها من جلب مصلحة أو ما فيها من دفع مفسدة، فلذلك يعلل به. مثلا الإسكار علة لتحريم الخمر، الإسكار علة هذا أدرك العقل ما فيه من جلب مصلحة ودفع مفسدة، لكن عندك علة الإفطار في السفر، العلة هي السفر، العلة هي السفر، ويفطر ويجوز يعني ويباح للشخص أن يفطر في السفر وإن لم يجد مشقة، فهنا التعليل في السفر فقط، إذ لو كان العقل أو هذا منوط بالعقل لقيل للشخص الذي يجد مشقة يفطر والذي لا يجد مشقة لا يفطر، ولكن الحكم عام للجميع، الواجد للمشقة وغير الواجد، فهذه علة قاصرة تسمى لا تصلح للقياس. نعم. ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد. نعم، تحريم النكاح للأمة، حرم العلماء أن تتزوج الأمة، لأنها إذا تزوجت يقولون وأنجبت سيكون الولد عبد تبعا لأمه، إذا تزوجت عبدان سيكون الولد عبد تبعا لأمه، والإسلام حث على تحرير الرقاب، حث على تحرير الرقاب، ففي تزويج الأمة تكثير للأرقاء، وهذا منع الشرع منه أو حث على المنع منه. نعم، أعد العبارة. ويجوز ألا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف. نعم، هذا أوجد فرقا هنا بين العلة العقلية والعلة الشرعية. العلة العقلية لا يشترط فيها تلك الشروط، قد تتبين وقد لا تتبين العلة الشرعية كما قلنا فيما سبق، لكن العلة العقلية لا يشترط فيها أن يتبين مناسبتها للحكم، العلة العقلية، الشرعية تعم وشاملة وعامة لجميع ما ذكر المصنف هنا، هذه الشرعية، ولكن العقلية لا، لا يعلل العقل السليم إلا بشيء، إلا بشيء قد أدركه العقل وأدرك مصلحته ودفع مفسدته. فمثلا العقل يعلل أن هذا الجدار، يعرف أن هذا الجدار المائل سيسقط، سيسقط، هذا العقل توصل إليه ولم يأمرنا الشرع بذلك، فلذلك ينهى عن الجلوس تحته. هذا الغيم الموجود في السماء سيمطر، يغلب على ظنه من العادة والعقل الذي السليم الذي رجح ذلك. وهكذا لا يعلل بالعلة العقلية إلا إذا كان مناسبا فقط. نعم. فصل. قال أصحابنا: من شرط صحة العلة أن تكون متعدية. نعم، قال أصحابنا، يقصد الحنابلة، وهو والمقصود بعض الحنابلة وليس كلهم، فالمصنف تساهل في هذه النسبة. نعم، قال: لا يجوز التعليل إلا إذا كانت متعدية العلة، وهي أصل القياس أصلا، لأن العلة قسمان: علة قاصرة لا نجدها في أي فرع وفي أي صورة، وعلة متعدية نجدها في عدد من الصور، ككون الشيء مكيلا يوجد في البر والأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب، أو مطعوما أو مقتاتا أو مدخرا أو موزونا أو معدودا، كلها يوجد في أشياء كثيرة، كعلة الإسكار توجد في أي مسكر سواء كان خمر أو نبيذ أو حشيش أو هيروين أو غير ذلك مما هو يسكر، هذه تسمى علة متعدية. أما العلة القاصرة فلا يعلل بها. أعد العبارة. قال بعض أصحابنا، قال أصحابنا: من شرط صحة العلة أن تكون متعدية. نعم، من شرط صحة العلة يعني أن تكون العلة صحيحة أن تكون متعدية. هؤلاء اشترطوا، لهم مخالفون طبعا، سيأتي الكلام عنهم. نعم. فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح، وهو قول الحنفية. نعم، يعني إذا كانت قاصرة فهذه لا يصح التعليل بها، سواء كانت تعليلا قاصرا أو متعديا لا يصح التعليل بها، وذكروا الأدلة على ذلك، مثل ما مثلوا هنا، يقول: لا يجوز الربا في الأثمان، عللوا بعلة قاصرة وهي الثمنية، كون ثمن لا يجوز التراب فيه، وهذا غير صحيح، هذا التعليل غير صحيح، ليس هو علة عدم جواز الربا في الأثمان أنه ثمن، وإنما هو النقدية كما سيأتينا في أنواع التعليلات. نعم. لثلاثة أوجه: أحدها أن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست أمارة على شيء. نعم، الأدلة لهؤلاء ثلاثة أدلة: الأول أن العلة المتعدية أمارة على إلحاق الفرع بالأصل بواسطة هذه العلة، يعني بمعنى أن العلة المتعدية ننتفع من ورائها ونعمم الحكم الموجود في الأصل، نعممه إلى فروع أخرى، وبهذا نوجد أحكاما شرعية للحوادث المتجددة، ونرد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام حاجز عن حل القضايا المتجددة بواسطة العلة المتعدية، وهو القياس، وهو المقصود بالقياس. أما العلة القاصرة يقولون لا تدل على شيء وليست أمارة على شيء، فلا ينتفع بها، إذن لا يعلل بها، إذن لا يعلل بها، كأنه يقول في هذا الدليل يعلل بالمنتفع به ولا يعلل بالشيء الذي لا ينتفع به، كأنه يقول هذا. نعم، أعد الدليل الأول. أحدها أن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست أمارة على شيء. نعم، فلا يعلل بها، وما دامت أنها ليست أمارة على شيء إذن لا ينتفع بها. نعم. الثاني أن الأصل أن ألا يعمل بالظن، لأنه جهل ورجم بالظن، وإنما جوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بها. نعم، يقول هنا إن الأصل عدم العمل بالظن نهائيا، سواء كانت علل أو أدلة أو غير ذلك، هذا الأصل، الأصل أن يعمل بالقواطع، والعلل كلها ظنية، المستنبطة خاصة ظنية. فإذا كانت العلة القاصرة ليست أمارة وهي ظنية، إذن لا نعمل بها على حسب الأصل، ولكن هذا الأصل جميعا، ولكن اضطررنا إلى العمل بالعلة المتعدية لأجل أن نوجد أحكاما شرعية للحوادث المتجددة ردا على أعداء الإسلام. يعني أخذنا أو استعملنا العلة المتعدية ضرورة، لذلك عملنا به. أما العلة القاصرة فتبقى على أصلها ما دام لا نفع فيها وهي ثابتة بالظن أيضا، إذن لا نعلل به. أعد العبارة، أعد الدليل. الثاني أن الأصل ألا يعمل بالظن لأنه جهل ورجم بالظن، وإنما جوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بها، والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل. نعم، هذا هو بيان هذا الدليل. لكن هل تسلمون هذا الدليل أن الأصل عدم العمل بالظن؟ هذا غير صحيح، هذا الدليل أصلا غير صحيح من أوله إلى آخره. وأيضا قوله وإنما عملنا بالعلة المتعدية ضرورة، هذه معناه أننا لم نجد دليلا لإيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة إلا لأجل أن لا نصدق كلام أعداء الإسلام، وهذا غير صحيح أيضا. فالعمل بالظن أصل من الأصول أصلا، والصحابة كانوا يعملون بالظنون كما يعملون بالقواطع ولا يفرقون بينهما في العمل، وهذا ثابت عنهم. فهذا الدليل لا يسلم ولا ينبغي أن ينقدح في الذهن أنه يعني صحيح أو فيه بعض الصحة. أما الدليل الأول فهو صحيح. نعم. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. نعم، هذا الدليل يقرب من الدليل الأول أو نتيجة الدليل الأول أصلا، لما قال هناك والقاصرة لا تدل على شيء، يعني لا فائدة منها. الدليل الثالث هو نتيجة للدليل الأول، إذن ما استدل هنا إلا بدليل واحد صحيح، يقول لا فائدة بالقاصرة، بمعنى لا نستفيد منها إلحاق الفروع بالأصول ولا نستفيد منها إيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة، فلماذا نستعملها؟ فلذلك يشترط أن تكون العلة متعدية. نعم. دليل المقدمة الأولى أن فائدة العلة تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى. نعم، فائدة العلة هي تعدية الحكم كما قلنا من الأصل، أو تعدية مثل الحكم، لا نقول الحكم، تعدية مثل الحكم من الأصل إلى الفرع، هذه فائدة العلة. وما دام أن القاصرة لا تفعل هذا ولا نستعمل بها ذلك، إذن لا يعلل به، إذن يشترط أن تكون متعدية. نعم. ودليل أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به، والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون. نعم، والدليل على أن فائدة العلة هي التعدي يقول هنا أن الحكم نعمل به لأنه ثبت بالقطع، لأنه ثبت بالنص من الكتاب والسنة، أما العلة فهي مظنونة فلا يجوز العمل بالظن كما هي قاعدته السابقة في الدليل الثاني. إذن لا نعدي الحكم بواسطتها هذه العلة قاصرة، فإذا كانت متعدية نضطر إليها اضطرارا كما زعم هنا المصنف. نعم. إذا ثبت هذا، لذلك الراجح هو المذهب الثاني كما سيأتينا. نعم. إذا ثبت هذا تعين اعتبارها في غير محل النص، والقاصرة لا يمكن فيها ذلك. نعم، يعني بمعنى أن القاصرة لا نجدها في غير محل النص، هي موجودة بالنص لا شك، لكن لا نجدها في صور وآحاد وجزئيات وفروع وصور أخرى، لا نجدها، فلذلك لا تستعمل لشيء ولا تفيدنا بشيء، وليست هي يعني مقصودة في القياس. نعم. فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم بتعديها. نعم، هذا اعتراض، يقول أنتم زعمتم أن الحكم ثبت بالنص ولم يثبت بالعلة، وهذا يخل بقياسكم بالأقيسة كلها. فإذا كان الحكم لا يثبت بالعلة التي ألحقتم بواسطتها الفرع بالأصل، إذن هناك فرق، الأصل ثبت بالنص والفرع ثبت بعلة خارجة أو استنبطتوها، هذا غير صحيح. يقول بل إن الأصل ثابت بالعلة، ثابت بالعلة، ولكن الحكم بي أظهر لنا هذا فقط، النص أظهر لنا هذا فقط، وإلا ما ثبت بالنص أصلا، ثبت بالعلة. ولذلك ألحقنا الفرع بذلك الحكم لاشتراكهما في العلم، لاشتراكهما في العلم. أعد العبارة. فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص، يعني في الأصل يعني ثبت عن طريق العلة، لما تعدى الحكم بتعديها، لما تعدى الحكم حكم الأصل بتعدي العلة، لكان الأصل ثبت بدليل والفرع ثبت بدليل آخر من عجل. وهذا لم يقصده القائسون أو القائلون بالقياس وهم الجمهور، قصدوا أن الحكم أن الأصل والفرع ثبت بدليل واحد وهو العلم، إذ لولا العلة لما ألحقنا الفرع بالأصل. مثل الخمر مثلا، حرم لوجود الإسكار فيه، يعني ما حرم إلا لهذا، لذلك الشارع نبه على تحريمه فقط وأظهر لنا تحريمه، ولكن سبب تحريمه هو وجود الإسكار، وهو أنه يسكر العقل ويجعل العقل غير مفرق بين الحلال والحرام، لذلك الحقنا كل مسكر بالخمر بواسط هذه العلة المشتركة. لكن لو قلنا أنه ثابت بالنص أصلا ولم نعلل الحكم لا من قريب ولا من بعيد، لم يثبت هذا، لم نلحق الفرع بالأصل لاختلاف الدليلين، المثبت للأصل النص والمثبت للفرع العلم، فهنا فرق. نعم. ولا تنحصر الفائدة في التعدي بل في التعليل فائدتان سواه. أين هذا المعترض يقول؟ يقول أنتم زعمتم بأنه لا فائدة للعلة إلا التعدي، وهذا غير صحيح، بل هناك فائدتان أخريان. ما هما؟ إحداهما معرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق. أين يقولون إن للعلة فائدة أخرى غير التعدي، الفائدة هي كما قال إقناع الناس بالحكم، والشخص إذا عمل بالحكم وهو مقتنع يستطيع أن يتعبد الله بثبات ولا يهزه أحد، ويستطيع أيضا أن يقنع به الآخرين. لكن إذا كان الحكم تعبدي لا نعرف علته فإنه يكون مهزوز، إذا أتاه شخص وأتى بحكم آخر هزه. فلذا قالوا إن هناك فائدة للعلة غير التعدي، وهي معرفة حكمة الحكم، ومعرفة حكمة الحكم مهمة للناس حتى يعبد الله على بصيرة ويستطيع أن يقنع الآخرين بهذا الحكم. نعم. الحكمة غير العلة؟ الحكمة أي نعم تختلف عن العلم. أي نعم، هذا سؤال في محله وسيأتينا، هل يجوز التعليل بالحكمة؟ سؤال ومسألة مستقلة، لأنه من شروط العلة هي تضمنها لحكمة الحكم، من شروط العلة. يعني الآن قالوا إن العلة هي السفر في جواز الإفطار في السفر، يعني قالوا العلة هي السفر المتضمنة للحكمة وهي المشقة، لأن العادة أن يكون في الأسفر مشقة. نعم. والثانية قصر الحكم، يعني الفائدة الثانية كما قال المعترض قصر الحكم على محلها، إذ معرفة خلو المحل عن الحكم يفيد ثبوت ضده، وذلك فائدة. نعم، يقولون إن معرفة العلة القاصرة، هم الآن أصحاب المذهب الأول هنا يقولون إنه يشترط في التعليل أن تكون العلة متعدية، يقول المخالف لا يشترط هذا الشرط، بل هناك للتعليل بالقاصرة فائدة، الفائدة الأولى ذكرها أولا، الفائدة الثانية أننا نستفيد من العلة القاصرة قصر الحكم على محله، لئلا يعمم الحكم له ولغيره، لئلا يعمم الحكم له ولغيره، مثل السفر هناك علة قاصرة لإباحة الإفطار، أنتم معي؟ لا يمكن أن يلحق به غيره أبدا، وإن وجد يعني مشاق كثيرة ولكنه غير مسافر لا يمكن، مثل ما قال بعضهم إنه كما لمن علل بالمشقة كما أنه يجوز الإفطار إفطار المسافر لأجل المشقة فكذلك يجوز إفطار العمال عمال المصانع. قالوا هنا في هذا في الدول في بعض الدول الإسلامية قالوا ذلك يجوز إفطار العمال لأجل المشقة قياسا على السفر، فهذا قياس فاسد واعتبار لا يمكن أن ينظر إليه الشارع، لأنه الشارع علل الحكم بالسفر وليس بالمشقة ولكن اشترط في العلة أن يكون متضمن لحكمة الحكم وهي المشقة. لأنه لماذا بالسفر فقط؟ لأن السفر غالبا يكون فيه مشقة، وإلا أيضا لو أيضا عللنا بمشقة لكان اثنان يسافران مع بعض واحد يجوز له الإفطار والآخر لا يجوز له الإفطار، لأن هذا يشق عليه السفر هذا لا يشق عليه. أو المسافر في الآن السفر في الوسائل الموجودة الآن يمكن أريح من الموجود في البيت ومع ذلك يجوز له الإفطار، إذن له فائدتان كما قال المعترض. نعم، أجاب أصحاب المذهب الأول قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعارفه الفقهاء، فإن الحكم لو تعدى لخلى عنه المحل الأول. طبعا ناقشوا أصحاب المذهب الثاني أو المعترض مناقشة بعيدة، وهي أنهم يقولون أنكم قلتم أن الحكم يتعدى، والأصل أن الحكم لا يتعدى، هذا قاعدة معروفة بالضرورة، إنما يعمم الحكم لغير محل النص، يعمم الحكم لغير محل النص، هذا إنما يتساهل بعضهم ويعبر بهذا التعبير، يعبر بهذا التعبير. لذلك عرفنا القياس بماذا؟ إثبات مثل حكم الأصل للفرق مثل، وليس لماذا؟ لأنه لو قلنا إن الحكم إن القياس إثبات حكم الأصل للفرع لخلى الأصل من الحكم أصلا، لكنه مثل، وهذا معروف عند الفقهاء. أعد العبارة. قلنا قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعارفه الفقهاء، فإن الحكم لو تعدى لخلى عنه المحل الأول. أين واضح العبارة؟ يعني لو حكم أن الحكم لو تعدى وانتقل إلى الفارع لجلس أيضا الأصل بدون حكم، وهذا لا يقوله عاقل، وإنما المقصود يعني يتكلمون بالفقهاء بهذا الكلام مجازا يعني وتساهلا في العبارة، يعني المقصود يتعدى مثله أو يعمم الحكم إلى الفروع إلى آخره. نعم، والتحقيق فيه أنه لا يتعدى، وإنما معناه أنه متى وجد في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم. نعم، وقد بينا هذا في تعريف القياس، ترى يا جماعة إثبات مثل كلمة مثل قلنا لماذا أتي بكلمة مثل في تعريف القياس؟ لهذا الغرض، وهو أنه يثبت للفرع مثل حكم الأصل إذا وجدت علة الأصل فيه، إذا وجدت علة الأصل في الفرع، فهنا نعطي الفرع حكما مثل الأصل، مثل حكم الأصل. نعم، وظننا أن باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه. نعم، يقصد إن الحكم في الفارع ثبت بالعلة، والحكم في الأصل ثبت بالنص، هذا قال أصحاب المذهب الأول، هذا هو على أو يلزم من قول أصحاب أو قول أصحاب المذهب الأول، يلزم منه هذا المذهب، وهو أنهم يقولون إن النص ثبت إن الحكم في الأصل ثبت بالنص ولم يثبت في العلة. المعترض يقول لا، إن الحكم في الأصل ثبت بالعلة وليس بالنص، وإنما النص هو الذي أظهر الحكم، هو الذي أظهر الحكم لنا فقط، إذ لو كان كما قال فيما سبق لو كان الأصل ثابتا بالنص لكان الفرع ثابتا بدليل غير دليل الأصل بعلة أخرى، ولكن ما دام أننا قلنا بأن الأصل ثبت بالعلة إذن اشترك الأصل والفرع بدليل واحد وهو العلة، إذن الحقنا الفرع بالأصل بواسطة تلك العلة. نعم، إذ لو كان مضافا إليه لكان على وفقه في القطع والظن، إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به. نعم، يقول أصحاب المذهب الأول لو أضفنا حكم الأصل إلى العلة لكان ثابتا بالظن، إذن إذا كان ثابتا بالظن، ويوافق هذا ويوافق هذا الفرق. إذا كلاهما ثابتان بالظن وهذا لا يجوز عندنا، هم أصحاب المذهب الأول هذا كلامهم، ولكننا قلنا بأنه يثبت بالنص لأجل أن يكون الأصل أقوى من الفرق. نعم. وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورها بل لأن ثم يعني يقولون وإنما منعنا كون الأصل حكم الأصل ثبت بالعلة لا لأجل أنها قاصرة، لا لأجل أنها قاصرة، وإنما لغرض آخر وهو بل لأن ثم دليلا أقوى منها، ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها عن المعارض. نعم، هو يقول خلكم معي، يقول إننا أثبتنا حكم الأصل بالنص ولم نثبته بالعلة لا لأن العلة لا تصلح عندنا، وإنما هي تصلح هي والنص لإثبات الحكم، ولكن النص أقوى منها، ولكن النص أقوى منها، لذلك حكم الأصل نضيفه إلى النص، يعني بمعنى نثبته بالنص. وأنتم تعرفون إذا تعارض دليلان أحدهما أقوى من الآخر نقدم الأقوى. أما الفرع فإننا أثبتنا حكم الفرع بالعلة لأننا لم نجد غير العلة أثبتناها، لذلك أثبتنا الفرع بالعلة. نعم، لا يوجد معارض للعلة. نعم. وقولكم فائدة التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته، قلنا يعني لما قال هناك الفائدة الأولى إن للتعليل بالعلة القاصرة فائدتان، الفائدة الأولى هو إيه؟ هو الاطلاع على حكمة الحكم وأن الناس يعبدون الله عن اقتناع. أجاب عن قائلا قلنا نحن لا نسد هذا الباب، لكن ليس كل معنى استنبط من النص علة، إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع، والقاصرة ليست كذلك. نعم، يقولون نحن معكم بأن العلة القاصرة تفيد ما قلتموه، لا شك نحن لا نخفي هذا ولا يمكن أن نخفيه أو نقول ضده، ولكننا نظرنا إلى علة نريد أن نستفيد منها، لإثبات أحكام للحوادث المتجددة، لنرد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة، فنحن قصرنا نظرنا على هذه العلة لتفيدنا، ما لنا دخل بالعلة القاصرة وكون الإنسان يتعبد الله عز وجل عن اقتناع، هذه مسألة أخرى قد نقول بها وقد لا نقول بها، ولكن لا تهمنا في القياس، القياس أصل إثباته أو سبب إثباته هي العلة المتعدية، ترى يا جماعة إذ لولا العلة المتعدية لما كان هناك باب اسمه القياس أصلا. نعم. وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها، الآن يريد أن يجيب عن الفائدة الثانية ذكرها المعترض أو المعترضون. قلنا هذا يحصل بدون هذه العلة. أعد. وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها، نعم، لئلا يعمم الحكم لأفراد أخرى. قلنا هذا يحصل بدون هذه العلة، إذ لم يكن الحكم معللا قصرناه على محله. نعم، يقولون كون مقصور الحكم على محله هذا لا نستفيده من العلة القاصرة، نستفيده من المخصصات، عندنا مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة وقد سبقت، وعندنا أسباب ورود حديث وأسباب نزول آيات، أيضا يمكن أن نخصص الحكم بما نزلت به الآية أو ورد الحديث فيه، وعندنا مخصصات متصلة ومنفصلة، فمن المخصصات المتصلة المنفصلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمفاهيم كلها وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وكذلك العقل والحس، ومن المخصصات المتصلة الاستثناء والصفة والغاية والشرط، كل هذه متصلة كما سبق لنا أن قلنا، فهذه نستفيد منها تخصيص الحكم بمحله، وليس العلة القاصرة هي التي تفيدنا تخصيص الحكم بمحله. نعم. وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها، هذا المذهب الثاني، وهو أن العلة القاصرة يصح التعليل بها، أن العلة القاصرة يصح التعليل بها، أصحاب المذهب الأول يقول أن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها لذلك اشترطوا في العلة أن تكون متعدية، ويلزم من هذا الشرط أن العلة القاصرة لا تصلح أن يعلل بها. واضح الكلام؟ أصحاب المذهب الثاني يقول أبدا، لا يشترط في العلة أن تكون متعدية، لا يشترط هذا الشرط، ويلزم من هذا الكلام كما قالوا هنا صحة التعليل بالعلة القاصرة. وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها، وهو قول بعض المتكلمين واختاره أبو الخطاب. اي نعم، قوله واختاره أبو الخطاب يدل على أن قوله هنا قال أصحابنا أنه قال بعض الحنابلة وليس كل الحنابلة. واضح المقصود؟ اي نعم، وأبو الخطاب من أئمة الحنابلة. نعم. لثلاثة أوجه: أحدها أن التعدية فرع صحة العلة، فلا يجوز أن تكون شرطا، فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره. نعم، يقول هنا في دليلهم الأول على أن القاصر يعلل بها أو يجوز أن يعلل بها أو ينظر إليها في التعليل، يقول إننا كيف نعرف أن هذه العلة متعدية أو قاصرة أصلا؟ كيف نعرف؟ ما نعرف إلا بعد أن نعرف أن الحكم معلل أولا، ثم بعد ذلك نستنبط العلل، ثم بعد ذلك نختبر العلل والسبر والتقسيم هناك كما قلنا هناك، ثم بعد ذلك يثبت أن بعض العلل قاصرة وبعضها متعدية. إذن التعليل بالعلة القاصرة طريق إلى معرفة العلة المتعدية، يعني لها فائدة عظيمة كنا نعرف أن الحكم معلل، ولا نعرف العلة المتعدية إلا بعد معرفتنا للعلة القاصرة. لأن كلمة السبر والتقسيم أن نحصر ما يمكن تعليل الحكم به أولا، ثم بعد ذلك نختبر العلل، فإذا أبطلناها كلها فإن الحكم تعبدي، وإن أبطلنا بعضها دون البعض فإن البعض الذي لم نبطله هو العلة للحكم. ثم ننظر في هذه العلل أيضا هل هي متعدية أو قاصرة، فإن كان لها أمثلة في الوجود وفروع فإنها علة متعدية، وإن لم يكن لها فإنها علة قاصرة. لذلك طريق معرفة للعلة المتعدية هو معرفة العلة القاصرة، فلذلك يجوز التعليل بها أولا. ها، أعد الدليل. أحدها أن التعدية فرع صحة العلة، أن التعدية فرع صحة العلة، لأن التعدية يأتي بعد معرفتنا للحكم هل هو معلل أو غير معلل. نعم. فلا يجوز أن تكون شرطا، فإنه يفضي إلى فلا يجوز أن تكون التعدية شرطا. ها، لماذا؟ قال فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره. نعم، يعني بمعنى أنتم تشترطون التعدية قبل أن نعرف العلة، قبل أن نعرف العلة، وهذا غير صحيح، لأن اشتراط التعدية ينبغي أن يكون بعد معرفتنا هل هذا الحكم معلل أو غير معلل أصلا. نعم. وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة، الناظر وهو المستدل، ها؟ أن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة. نعم، يعني ينظر هل الحكم معلل أو ليس معلل، وهذا قد سبق فيها الكلام في مسالك العلة، هل ثبتت العلة بالنص أو بالإجماع أو بأي نقل أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالوصف المناسب أو بالدوران أو بالسبر والتقسيم، هذه كلها ننظر فيها قبل أن نعرف هل هي تتعدى ولا ما تتعدى، هذه مسألة أخرى بعد آخر المطاف. نعم. لذلك يقولون إن العلة المتعدية هي زبدة كلام الشارع، أو زبدة ما يلتفت إليه من كلام الشارع، وهو هل هو معلل أو غير معلل أصلا. نعم، لأن باب القياس ثبت فيه ثلاثة أرباع الفقه، والقياس أصلا ثبت عن طريق التعدية أو غير التعدية، إذن التعدية هي الزبدة. نعم. أو يضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها، فإن كانت أعم من النص عداها وإلا اقتصر. نعم، ينظر إلى هذه المصلحة هل هي قاصرة على محلها فقط، هنا العلة قاصرة، أما إذا كانت عامة وتشمل عددا من الفروع والجزئيات فهنا يقول إن العلة متعدية. هذا هو الفرق بينهما، ترى يعني إذا كانت المصلحة عامة وشاملة فإنها تتعدى إلى عدد من الصور والجزئيات، أما إذا كانت العلة فقط أو المصلحة خاصة في محل واحد فإن هذا دليل على أنها قاصرة. نعم. فالتعدية فرع الصحة، فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح نعم، فالتعذية فرع الصحة، فكيف تكون من جملة المصح؟ هذا لا يمكن. مثل قولنا مثلا طالب لم يدخل أصلا، لم يدخل الامتحان، هل نسأله هل نجحت ولا ما نجح؟ أن تعرف أن هذا الطالب لم يدخل الامتحان، تعرف، هل يجوز أن تسأله هل نجحت ولا ما نجحت؟ لأن النجاح فرع دخول الامتحان، وهذا أصلا لم يدخل الامتحان أصلا، فلا يمكن هذا. فلذلك يقولون إن لا يمكن أن تسأل هل العلة متعدية أو غير متعدية إلا إذا عرفت هل الحكم أصلا معلل أو لا أصلا. نعم. الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية وهما آكل، فكذلك المستنبطة. نعم، هذا الدليل الثاني لهم وهو القياس. أعد العبارة. الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها. نعم. ولا في العقلية وهما آكد، فكذلك المستنبطة. أين هم يقولون إن العلة المنصوص عليها لا يعلل بها، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي من أجل الدافة وهكذا، فهنا العلة المنصوص عليها يعلل بها مع أنها قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية، لم يشترط فيها أن تكون متعدية، فقياسا على ذلك العلة المستنبطة، والجامع بينهما أن كل منهما علة شرعية. عندنا أربعة أركان: الأصل، العلة المنصوص عليه، والعلة العقلية أيضا العلة العقلية إذا عللنا بعقولنا بدون يعني موافقة الشارع أشياء يعرفها العوام وغير العوام، لا يشترط أن تكون متعدية وغير متعدية، قد تكون هذه العلة العقلية خاصة بهذا الشيء المعين لا يتعدى. الأصل إذن العلة المنصوص عليها الشرعية والعلة العقلية، الفرع العلة المستنبطة، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما علة يعلل به الحكم، كما أنه لا يشترط التعدية في العلة المنصوص عليها والعقلية، فكذلك لا يشترط التعدي للعلة القاصرة، للعلة المستنبطة. نعم. السلام عليكم. الثالث أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعد إلى غير قاتل. نعم، لو وجد أهل بلد كامل قتلوا شخصا معينا فإنهم يقتلون به، لماذا؟ نعلل الحكم ويجد أن نقول لأجل زجر غيرهم من البلاد الأخرى ألا يجتمعوا على قتل شخص معين، وهذا لا يمنعنا، ما يمنعنا أحد أن نعلل، وهذه قاصرة. وإن لم يعلم أهل البلد الآخر أنه وجد بلد وأنه وجد فيه قتل، فهذا لا يمنعنا أن نقول أنه قتلهم لأجل زجرهم وزجر غيرهم إن وجدوا، لا يمنعنا. فما المانع من التعليل بالعلة القاصرة إذن؟ لا يوجد مانع، هذا قصدهم في الدليل الثالث. نعم. فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره على البعض. نعم، يقول إن حكمة الحكم وهي العلة القاصرة لا ينظر فيه أنه يوجد غيره أو لا يوجد من القاتلين، هذا لا يهم المعلل، المعلل أنه يعلل أن الشخص قتل هؤلاء الجماعة الذين أجمعوا وتواطعوا على قتل فلان ليزجر غيرهم إن وجدوا أو لم يوجدوا، يسمع به أو لم يسمع به. نعم. وقولكم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة عنه جوابان. أي نعم، قولكم الآن أجاب أصحاب المذهب، وهو في الكلام ترى بعض التكرار، انتبهوا، المعترض على دليل أصحاب المذهب الأول هو من أصحاب المذهب الثاني، والآن عاد نفس الكلام ترى نفس السابق، قال وقولكم أنه لا فائدة، أعد الكلام، وقولكم لا فائدة، هم يخاطبون أصحاب المذهب الثاني يخاطبون أصحاب المذهب الأول، ها؟ وقولكم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة عنه جوابان. أي نعم، هم قالوا لا فائدة بالعلة القاصرة، لا نستفيد منها في تعدي الحكم إلى فروع، لا نستفيد منها شيء، فلا يعلل بها إذن. أحدهما قلنا يستفاد منها من وجهين وذكرهما هناك ولكن كررهما هنا، قال أحدهما المنع، فإن فيها فائدتين ذكرناهما. نعم. هذا الجواب الأول، فإن فيها فائدتين ذكرناهما، وهما إحداهما قصر الحكم على محلها. نعم، لئلا يعمم الحكم إلى غير محل النص، وهذا سبق. قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل، قلنا قصر الحكم إن من عدم التعليل من النص، يعني بمعنى أننا نستفيد قصر الحكم من النص على المخصصات، كما قالوا هناك، قالوا إن المخصصات تخصص الحكم بمحله، فلا نستفيده من العلة. هذا أصحاب المذهب الأول يقولون. قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل، قلنا بل يحصل هذا بالعلة القاصرة. هذا أصحاب المذهب الثاني يقولون أبدا لا نسلم لكم ذلك، بل إن العلة القاصرة تفيد قصر الحكم أيضا على محله. فإن كل علة غير مؤثرة إنما تثبت بشهادة الأصل. فإن كل علة غير مؤثرة بالأحكام الأخرى وبالفروع الأخرى إنما تثبت بالنصوص. فإن كل علة غير مؤثرة إنما تثبت بشهادة الأصل وتتم بالسبر، وشرطه الاتحاد. وشرطه أعد وتتم بالسبر. بالسبر وشرطه الاتحاد. الاتحاد، أين هو؟ هم يقولون هنا إن الحكم ثبت بالعلة ولم يثبت بإيه؟ بالنص أو المخصصات كما زعمتم، وعلمنا بأن العلة هذه قاصرة وأفادتنا قصورها على قصور الحكم على ما نص على محله، ما نص عليه أفادنا هذا، وهذا توصلنا إليه عن طريق السبر والتقسيم، بحيث أن قسمنا ما يعلل به الحكم وأوجدنا علل كثيرة، ووجد أن بعض العلل قاصرة، إذن يصح التعليل بها بصرف النظر عن كونها متعدية أو غير متعدية. هذا لم نفكر فيه إلا فيما بعد. نعم. فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم. فإذا ظهرت علة أخرى للحكم وتعارضتا، يعني العلتان، فإنه ينقطع الحكم، يعني يكون الحكم تعبدي لا ليس بمعلل. إذا تعارضت علتان متساويتان كل واحدة تناقض الأخرى في الحكم فإنهما يتساقطان، ويكون الحكم تعبدي لم يتوصل المجتهد إلى علة معينة، لا قاصرة ولا متعدية. نعم. فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعدى الحكم. أين يقولون إذا أمكن الوصول إلى علة متعدية فإنه ينتج عن ذلك أنه يتعدى الحكم للفروع. نعم. فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعدى الحكم. أي نعم، هنا جت الزبدة. يقول إننا عندنا علتان، علة متعدية واستعملناها، ثم ظهرت علة قاصرة ودفعت العلة المتعدية وهي أقوى منها القاصرة، فإننا استفدنا من هذه العلة القاصرة عدم تعدي الحكم وقصوره على محله وهو تعبدي يكون لا يعلل. إذن فهنا فائدة، يعني يقصد إن العلة القاصرة يستفاد منها إذا عارضت العلة المتعدية، إذا وجدت وعارضت العلة المتعدية وهي أقوى منها فهنا يستفاد منها. إذن منعت العلة المتعدية من أن نعديها إلى صور وأجزاء وفروع. نعم. والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته. الثانية يعني الفائدة الثانية، لم يقل هناك إن للعلة القاصرة فائدتان، الفائدة الأولى معرفة حكمة الحكم، الثانية هي معرفة باعث الشرع وحكمته. الأولى إيش؟ قصر الحكم على محله. على محله. إذن عكس ذكر هناك معكوس هنا، ترى انتبه، ذكر الفائدة الثانية الأولى هنا، والثانية هناك، أو الأولى هناك ذكرها الثانية هنا. فالفائدة الثانية قال معرفة باعث الشرع وحكمته، معرفة حكمة الحكم، ليكون أسرع إلى التصديق وأدعى إلى القبول، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. نعم، وهذا ذكرناه هناك أن الإنسان من فوائدها معرفة حكمة الحكم، ومعرفة حكمة الحكم تفيد للمتعبد أو للعامل بهذا الحكم الاقتناع بهذا الحكم، والنفوس دائما تميل إلى العمل بالمقتنع به، قاعدة معروفة. ثم إذا اقتنع الإنسان بالحكم كما قلنا يستطيع أن يقنع غيره به. نعم. ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها، وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسنا وتأكيدا. نعم، يقول لهذا الغرض استحب للمصنفين والمؤلفين والمشايخ في الحلقات وفي غير الحلقات أن يبين المصلحة التي جلبها هذا الحكم للعباد والبلاد، وأنه دفع مفسدة عن العباد والبلاد. هذا من إيه؟ من فوائد العلة القاصرة، ترى من فوائد العلة القاصرة، وهي أن الإنسان يعرف يعلم المتعلمين هذه العلل، وأن الشرع يعني الشارع ما أمر بشيء إلا وفيه مصالح العباد، وما نهى عن شيء إلا وفي تركه مصالح العباد، فلا بد أن يبين هذه الأمور. وهذه خاصية للمصنفين والمؤلفين والمشايخ وكذا إلى آخر والأساتذة، وكذلك المرشدين والواعظين ينبغي أن يبين محاسن الشريعة لأجل أن يدعو هذا الشخص الناس إلى عبادة الله وأن يقنعهم بها. نعم. الثاني أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم. الثاني، ما هو الثاني هنا؟ أحد الجوابين ترى، ها؟ ألم يقل عنه جوابان هناك؟ أعد الذي عنه جوابان، ما هو؟ ذكرنا فيه قولهم. وقولكم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة. لا فائدة في التعليل في العلة القاصرة، قال عنه جوابان. الجواب الأول أن له فائدة ذكرناهم وسبق، أنت معي؟ الجواب الثاني أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم وثبوته بالنص، لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه، كما أن تنصيصه. نعم. يقول إن باعث الحكم ومنشئه هو النص، لا شك فيه، ولا يمكن أن يقول أحد غير ذلك، ولكن الحكم ثبت بالتعليل، يعني لولا هذه العلة لما ثبت الحكم، ولا نقول لولا النص لما ثبت هذا الحكم. يعني جمهور العلماء والمحققون منهم قالوا يجب على كل مجتهد أن يعلل الأحكام إن قدر على ذلك، لأنه بهذه العلة سواء كانت متعدية أو قاصرة إقناع البشرية بهذه الشريعة وإيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة وللرد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة، وهذا يقوله كثير من الموجودين الآن ممن يدعي الإسلام، مع أن العلماء أجمعوا على أن من قال بأن الإسلام قد عاجز عن حل قضية واحدة من حوادث الدهر فإنه كافر بالإجماع، كافر بالإجماع مهما قال عنه. وبعضهم يقول عنه أنه من فسقة المسلمين، هذا غير صحيح، الفاسق لا يكفر. نعم. كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته. نعم، يعني بمعنى أن الحكم يقولون ثبت بالعلة، يعني ثبت تحريم الخمر لأجل الإسكار، لا لأجل أن الله قال ذلك، لا شك أن الله أظهر هذا وبين بالنص، لذلك اشتغل العلماء باستنباط العلة، باستنباط العلة، فالحكم متعلق بعلته، ولذلك ألحقنا الفرع بحكم الأصل وأخذنا وعممنا حكم الأصل للفرع بواسطة هذه العلة المشتركة، كلاهما ظنيان، العلة المستنبطة، ويتكلم عن العلة المستنبطة. يقولون كما أننا عللنا جواز وإباحة الإفطار للمسافر بالسفر، مع أننا نعتقد ونجزم بأنه بسبب المشقة، بأنه أفطر المسافر لأجل مشقة في السفر، ولكن لا نعلل بالعلة هذه، نقول إن العلة هي السفر، فهذا مثله ترى، فهذا مثل. نعم. وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف وإن لم يقص عليه غيره. نعم، كذلك مسح الخفين يجوز مسح على المسح على الخفين وإن لم يجد الواحد مشقة في نزعه، ترى لماذا؟ تلطفا من الله عز وجل ورخصة منه وتلطفا بعبادة، لأن الغالب أن يوجد مشقة، الغالب في نزع الخفين وجود المشقة، مثل مسح الرأس الآن، هو الأصل غسل جميع الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، الأصل هذا ترى، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى ورخص في وجعل فرض الرأس المسح. لماذا؟ لأنه يتأذى به المسلم لو غسله كل فرض، سيتقاطر على ثيابه وسيتضايق منه في الحر والبرد، فلذلك أسقط كما قال العلماء، فلذلك أسقط غسله وفرض مسحه. كذلك المسح على الخفين بثلاثة أصابع كما قلنا فيما سبق، هذا فقط رخصة وتلطف، وإلا قد يكون بعض الناس لا يجد مشقة في نزع الخف، لأن العلة علة مسح الخف هو مشقة نزع في كل وقت. نعم. لذلك تجدون من اغتسل للجنابة أو اغتسل لغير ذلك يجب عليه نزعهما وإن كان لم يتعدى يوم وليلة أو ثلاثة أيام إذا كان المسافر. لماذا؟ لأنه يندر أن يغتسل لهذه الأمور، فلا مشقة في الندور، لكن إذا كان سيغسل رجليه ثم سينزع الخفين ثم سيغسل رجليه ثم سيلبسهم بعد ذلك في اليوم والليلة خمس مرات، فهذه في مشق. وكما قلنا فيما سبق في طهارة سؤر الهرة، ترى الأصل أن سؤر الهرة نجس، لأنها قطعا تأكل النجاسات، هي تأكل الفئران وتأكل الميتة وتأكل كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى عفى عن هذا لأجل رفع المشقة عن الناس، لأن الهرة تدخل في البيوت، لذلك خالفه في الكلب، فالكلب إذا والغ في إناء أحدنا فإنه يجب غسله سبع مرات، لأنه نادر ما يدخل البيوت. نعم. يلا. ولما نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم السكر. السكر يعني بمعنى غلب على ظننا أنه ما حرم الخمر إلا لأجل أنه يسكر العقل فلا يدرك حقائق الأمور، فلا يفرق بين زوجته وأمه وأخته، ولا يفرق بين الماء والخمر، ولا يفرق بين الحلال والحرام، فيفعل أشياء. هذه هي العلة، هذه علة تحريم الخمر، وهذا هو المعلق عليه الحكم. ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجال الحكم. نعم. ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجال الحكم، يعني بمعنى أن يتعدى الحكم إلى مجالات أخرى، هذا لا يسقط ذلك، بل إن العلة قد تكون قاصرة فيه، ولكن خصصنا الحكم بالمحل قد يكون بأمور أخرى وقد يكون بالقاصرة، لا نجعل المخصصات هي الخاصة بهذا الأمر، وإنما هي قد يكون بالعلة القاصرة وقد يكون بغيره. ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا، ولا مانع من هذا الظن، يعني بمعنى يقصد لا يمكن أن يمنعنا أحد أن نعلل بعلة ثم نتركها، ونعلل بعلة أخرى ثم نتركها لعدم قوتها، ثم نتوصل فيما بعد إلى أن الحكم تعبدي، أو أن الحكم معلل بعلة قاصرة، أو أن الحكم معلل بعلة متعدية. كأن أصحاب المذهب الثاني يقولون الأمر موسع، أنتم ضيقتموه الآن يا أصحاب المذهب الأول، فأصحاب المذهب الثاني يقول الأمر ترى موسع، فالمجتهد إذا بلغ درجة الاجتهاد يعلل بما شاء، يعلل بما شاء، فيختبر هذه العلل، فإن اختبرها كلها وبطلت فإنه تكون العلة كلها باطلة ويكون الحكم تعبدي. نعم. وأكثر المواعظ ظنية، وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون. نعم. وأكثر يعني الأحكام كلها، سواء كانت مواعظ وإرشادات وأحكام يعني شخصية أو أحكام جنايات، وأكثرها ظنية ترى، ما في قطع، ما القطع نادر جدا. وأنا قلت لكم إن الأدلة القطعية ثلاثة، ما هي؟ الآية الدالة على مدلولها وعلى معناها دلالة قطعية، وهذه نادرة، نادرة جدا ترى، تلك عشرة كاملة، ثلاثة زائد سبع يساوي عشرة، هذا أين نجده؟ إلا بهذه الآية وما شابه. الحديث المتواتر تواترا لفظيا بعد الدال على حكم دلالة قطعية هذا نادر، حتى أن قال بعضهم لا يتعدى 20 حديث من بين الآلاف المؤلفة من الأحاديث. الثالث الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، وهذا نادر، لذا قال الإمام أحمد أو أنكر الإمام أحمد الإجماع، وهو يقصد هذا الإجماع، وهذا نادر جدا. فلذلك كلها يعني يمكن 99% من الأحكام الآن الفقهية كلها ظنية، يعني ثبت بأدلة ظنية. نعم. وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون. لا شك لا شك، الأعمال الإنسان لو لم يعمل إلا بالقطعيات لتقطعت السبل، ولا ما عاش الإنسان في كل شيء ترى، لأن الشبهات كثيرة. حتى أنه يقول بعض السلف إذا يعني سئل عن هذا الابن هل هو ابنك، يقول نعم إن صدقت امرأتي، نعم إن صدقت امرأتي، يعني ما خانتني فيه. لذلك يعني كل شيء متوجه، كل شيء ترى جائز في هذا الكون، لذلك يغلب على ظنه أن هذا صحيح. لذلك لا يجوز العمل بالشك، والظنون يجب العمل بها، وهو ما يغلب على ظنك أنه صدق، لأن الأصل في المسلمين الصدق، الأصل هذا يعمل الإنسان فيه. وكان السلف يسافرون عن نسائهم الشهور والسنين ويرجع ويجد ابنه بالغ بعد ولادته ولا يعرف ذلك. لو كان العمل بالظن غير جائز لظن الظنون وما أكثرها. نعم. قولهم لا نسمي هذا علة، قلنا متى سلمت، قولهم يعني قول أصحاب المذهب الأول لا نسمي هذا علة، يعني العلة القاصة لا نسميها علة. قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها. نقف على قولهم، وصلى الله على نبينا محمد.